وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا البيان الذي يسره لهذا الإمام رحمه الله في كتابه الداء والدواء معونة لكثير من الناس، معونة لكثير من الناس على التوبة الصادقة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم قرأوا في هذا الكتاب ما يحرك القلوب تحريكا عظيما للحذر من الذنوب واتقائها، لأن النفس كلما عظم إدراكها بأخطار الذنوب وأضرارها كلما كان ذلك معونة على الفكاك منها والخلاص من الوقوع فيها. قال رحمه الله تعالى في عده لعواقب الذنوب: ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصة في نقص العقل، تؤثر تأثيرا في العقل بنقصه، وهذا التأثير على العقل بالنقص والضعف يكون بحسب تمادي العبد في الذنب والمعصية وتنوع وقوعه فيها، فإنه كلما ازدادت المعاصي كلما كان ذاك من أسباب ضعف عقله، بل ربما تلف العقل وضياعه، لأن المعاصي إذا وقع فيها المرء ملأت فكره بسموم مهلكة ومضرة، وكانت كما مر معنا في الحديث كل معصية تتسبب في نكتة سوداء على قلبه، إلى أن يصل بازدياده من الذنوب إلى درجة الرانة التي هي تغطية على القلب، وإذا كان في ازدياد من الذنوب كان في ازدياد من نقص عقله وضعف فكره ورأيه وفهمه. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى أنك لا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص لله سبحانه وتعالى إلا والأول أوفر عقلا من الآخر، إلا والأول أوفر عقلا من الآخر. بل هنا أيضا ملحظ مهم جدا، أن الأول الذي هو المطيع لله سبحانه وتعالى رب العالمين جل وعلا يسدده في عقله وفهمه ونظره وتأمله في الأمور، مثل ما جاء في الحديث القدسي العظيم: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. فالازدياد من الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو وفور في العقل والفهم، لأن العبد لا يزال يحظى مع الطاعة بتسديد الله له وتوفيقه، والعبد أيضا في طاعته لله لا يزال مستعينا بربه طالبا هدايته وتوفيقه. لما قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به، قال: قل اللهم اهدني وسددني. فالحاصل أن المطيع لله مؤيد بتأييد الله ومسدد بمعونة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى فيما يأتي ويدر. أضف إلى ذلك أن المطيع لله سبحانه وتعالى إذا التبست عليه الأمور وضاق عليه الفهم لها ولا يدري هل الخير له في الإقدام أو الإحجام، فإنه يستخير الله سبحانه وتعالى، يستخير الله سبحانه وتعالى بعلمه ويستقدره بقدرته ويسأله من فضله، ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فما أعظم وفور العقل بطاعة الله، وما أحرى المطيع بالتسديد والتوفيق والتأييد من الله سبحانه وتعالى في أموره كلها. أما المعاصي والعياذ بالله فإنها لا تجلب للعبد إلا العواقب الوخيمة، ومن ذلكم ضياع عقله، من ذلكم ضياع عقله. ولهذا هو مع المعاصي أقرب منه إلى الطيش والاندفاع والتهور والعجلة وعدم المبالاة وعدم النظر في العواقب. هذه كلها أمور تحتف بالمعصية، بل تجلبها المعصية، بخلاف الطاعة التي تولد عقلا وأناتا ورفقا ونظرا في العواقب وتأنيا في الأمور وسؤالا لله واستخارة له إلى غير ذلك من الآثار التي تجلبها الطاعات. ففرق بين المطيع لله سبحانه وتعالى والعاصي، مثل ما قال ابن القيم: فإن المطيع أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. ثم تحدث رحمه الله عن العاصي فقال: كيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه؟ ولهذا مما يؤثر أن أحد الأشخاص جاء إلى أحد أئمة السلف ونفسه متحركة في معصية من المعاصي يريد أن يفعلها، فقال له ذلك العالم: افعل هذه المعصية، افعلها لا حرج عليك، لكن لا تستعمل في هذه المعصية أي نعمة من نعم الله عليك، لا تستعمل أي نعمة، ما يليق بك أن تعصي الله وأنت تستعمل نعم الله، فلا تستعمل أي نعمة من نعم الله. قال: كل ما بي من الله. قال له: إذن أمر آخر، افعلها لكن اذهب في مكان لا يراك الله فيه. قال: كيف يكون هذا؟ أينما أكون يراني الله. هذا المعنى هو الذي يذكره ابن القيم رحمه الله، لأن هذا فعلا لما يستحضره المرء يكون معه على معونة على الخلاص من المعاصي. كيف يكون عاقل وهو يعصي الله سبحانه وتعالى بنعم الله عليه مستعملا نعم الله في مساخط الله؟ هذا ليس من العقل ولا من الحكمة. فيقول: كيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو يعينه غير متوار عنه وهو بعينه غير متوار عنه ويستعين بنعمه على مساخطه ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له؟ يعني أين العقل، أين العقل ممن كانت هذه حالهم؟ فالعاقل يتفكر في هذه الأمور وهذه النعم وهذه الآلاء والعطايا، ويتفكر أيضا من جهة أخرى في اطلاع الله عليه ورؤيته سبحانه وتعالى له، فكل ذلك يردعه عن المعاصي، وهذا من العقل، وهذا من العقل. أما الآخر فقد دس نفسه، ومن ذلك التدسئة للعقل، بدل ما يكون عقلا وافرا يصبح عقلا مطمورا مغمورا بالأهواء وتتبع الملاذ والشهوات التي هي مضرة على العاصي في دنياه وأخراه. يقول رحمه الله أيضا في هذا البيان: فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، أي النعيم المعجل في الدنيا والنعيم المؤجل في الدار الآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ف فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الدار الآخرة. نعم. قال رحمه الله: وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي، فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضاء من النعيم كله في رضاه، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه، ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يفي به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرض بالدنيا وما فيها عوضا منه. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما، وما يحصل له من خلال ذلك من الآلام. فالأمر كما قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرجيع، ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قوله رحمه الله تعالى: وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي إلى آخره، هنا يعني ينبه ابن القيم أو يجيب على إشكال ربما يأتي في هذا السياق إلى الأذهان. قد يقول قائل: إذا كنا نتحدث عن العقل والذكاء والفطنة، قد نرى عصاة ومفرطين حتى في فرائض الإسلام وواجبات الدين، قد نرى من ذلك ونرى عندهم علما ودراية وذكاء في أمور الدنيا ومصالحها وطريقة الأرباح وطريقة التحصيل إلى غير ذلك. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الأمر ليس هو المقياس في هذا الأمر. قد قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار، قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني وصفهم أولا بعدم العلم وعدم الفهم وعدم الدراية، ثم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هذا العلم بظاهر من الحياة الدنيا ليس مقياسا ولا ميزانا، وإنما الميزان للعقل هو فيما يتعلق بحياة المرء الحقيقية، بحياة المرء الحقيقية التي بها رفعته وعلوه في دنياه وأخرى. أما أن يكون الشخص في ذكاء في أمور الدنيا ثم الغاية التي خلق لأجلها وأوجدت لتحقيقها لا يعرف عنها شيء، لا يعلم عنها شيء، والدار الآخرة والثواب والعقاب لا يعلم عنه شيء ولا يتفكر في هذا الأمر، هذا لا عقل له، لأن العقل هو من وفق صاحبه للدراية بالشيء الذي خلق له هذا الإنسان، وخلق هذا العقل وخلق هذا القلب لأجله، وهو طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحياة الحقيقية لا تكون إلا بهذا، وأما بدونه فإن الحياة حياة بهيمية،

كل منهما سبب يدعو إلى معاداته، فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، فكانت معاداته لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينه وبينكم عقد المصالحة. نعم، بئس للظالمين بدلا، مثل ما قال في الأولى رحمه الله. هذا أيضا من العواقب الوخيمة للذنوب والأضرار التي تترتب عليها، أنها توجب القطيعة بين العبد وبين الله. الصلة التي بين العبد وبين الله والتي تكون بالطاعة هي حفظ للعبد وفلاح وسعادة ورفعة في الدنيا والآخرة، وفوز بالدرجات العلى، وآثارها وثمارها على العبد لا حصر لها ولا عد في دنياه وأخرى. فإذا دخل العبد في المعاصي أوجبت قطيعة بينه وبين الله، أوجبت قطيعة وبعدا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة كما أنها تقرب إلى الله وتعلو بها منزلة العبد عنده جل في علا، فإن المعصية تبعده عن الله وتقطعه عن الله، توجد بينه وبين ربه قطيعة تقطعه عن الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت هذه القطيعة صار نهبة للشيطان، صار نهبة للشيطان، وأصبح جندا من جنود الشيطان يقذفه في أودية الهلاك والبوار في الدنيا والآخرة. أما ما دام مطيعا لله عز وجل فهو في حصن حصين، فهو في حصن حصين وحرز متين يقيه من الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. المؤمن هو في حصن، هو في حصن من الشيطان وحرز يقيه منه بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل في المعاصي يكون بذلك سلط الشيطان على نفسه، يكون بذلك سلط الشيطان على نفسه وفتح الباب، فتح الباب لهذا العدو، فتحه على نفسه وجعل للشيطان نافذة يدخل من خلالها على العبد. أما ما دام محصنا بطاعة الله وذكره فالشيطان لا طريق له عليه، الشيطان لا طريق له عليه. فالحاصل أن المعصية توجب انقطاعا واتصالا، توجب انقطاعا واتصالا، انقطاعا عن الله سبحانه وتعالى واتصالا بالشيطان، لأن متى حصل أو وجد الانقطاع عن الله سبحانه وتعالى وجد الآخر الذي هو اتصال الشيطان به وتسلطه عليه. ثم يقف هنا ابن القيم وقفة عظيمة موقظة، يقول: من هو هذا الشيطان الذي يسلم العاصي نفسه له ويصبح طوع وساوسه وما يلقيه في فكر العاصي من أمور وأعمال؟ يقول: من هو هذا الشيطان؟ فيورد قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كيف يليق بإنسان عاقل يترك طاعة سيده ومولاه والمتفضل عليه والمنعم عليه سبحانه وتعالى ويسلم نفسه للشيطان فيكون مطيعا للشيطان منقادا لأوامر الشيطان. والشيطان عدو للإنسان وعداوته الإنسان قديمة، ويتربص بهذا الإنسان الدوائر ويحيك له الخطط التي يهلكه بها. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعمل عمله بنشاط ودأب حتى لا يصبح هذا الإنسان شاكرا مطيعا لله سبحانه وتعالى. فكيف يقطع المرء بالمعاصي نفسه عن الله ويسلمها للشيطان؟ بئس للظالمين بدلا، يختار طاعة عدوه وعدو أبيه آدم وعدو المؤمنين ويترك طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه من العواقب الوخيمة التي يجرها العاصي على نفسه. وليتضح الأمر أكثر، يؤتى هنا بسؤال، يقال العاصي بعصيانه مطيع لمن؟ العاصي بعصيانه ومعاصيه التي يرتكبها مطيع لمن؟ مطيع للشيطان. ليست هذه من طاعة الله، هذه معصية، اسمها معصية لله، اسمها معصية لله. فهذا العاصي عندما يعصي يقع في المعاصي وبهذا العصيان مطيع لمن؟ هذه طاعة للشيطان، الشيطان هو الذي يدعو للمعاصي. بل لا يكتفي بالمعاصي، لا يزال بالعبد حتى يدخله في الكفر بالله. ما تكفيه المعصية ولا تكفيه الثنتين من المعاصي ولا الثلاث ولا، بل يريد منه أن يغرق نفسه في المعاصي ويهلكه بها إلى أن يدخله في الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق، قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أي المعاصي والذنوب أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. إذن المعاصي ممحقة للبركات، ممحقة للبركات، تمحق أنواع البركات، تمحق بركة العمر. وسيأتي لابن القيم توضيح عجيب جدا عظيم ونافع للغاية كيف تكون المعصية ممحقة لبركة المرء حتى لو بلغ من العمر 100 سنة، كيف تكون ممحقة للبركة في عمره. وتكون ممحقة للبركة في علمه إن كان عنده علم. ومن أعظم المحق في البركة في العلم عدم الانتفاع به، لأن مقصود العلم العمل، فإذا كان يعلم ولا يعمل هذا محق في البركة، لأن الذي لأجله كان العلم ودعي إلى العلم لم يعمل به، فهذا محق للبركة في العمر والعلم. وفي الرزق أيضا

الرزق، فيكون نفس طلب المال، نفس طلب المال عصيان، مخالفات لأمر الله سبحانه وتعالى، فتمحق البركة، فتمحق البركة. يجهد نفسه في تحصيل هذا المال بالربا، بالكذب، بالغش إلى آخره. بعد هذا التعب وهذه المعاناة وهذا الكذب وهذا الغش، يبقى هذا المال ممحوقا، لا ممحوق البركة، لأن المعصية تمحق البركة. وقليل يكفي المرء ويغنيه على طاعة من الله خير له من كثير ممحوق البركة يبوء بعاقبته وعواقبه الوخيمة. تأمل هذا الحديث العظيم الذي أورده رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، يعني تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بالنفث في روعه، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. هذه قاعدة مهمة جدا يجب على كل إنسان، وخاصة من يشتغل في الكسب والتجارة وتحصيل المال، أن يضعها نصب عينيه، أنه لن يموت حتى يستكمل رزقه الذي كتبه الله. لا، ليس هناك حاجة إلى غش وكذب وربا وإلى آخر، رزقك لن تموت حتى تستكمله، فلا تدخل في ذمتك حرام، لا تدخل في ذمتك حرام، لا تدخل في ذمتك معاصي لله، اتق الله. ولهذا يقول: انتبه، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في طلب الرزق، اطلبوا الرزق الجميل الطيب الحسن الذي لا غش فيه، لا كذب، لا ربا، لا حرام، أجملوا في الطلب، تخيروا من الرزق أطيبه وأحسنه وأبركه وأنفعه، أجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. فلا يدخل الإنسان في حرام وفي معاصي وآثام لله سبحانه وتعالى. وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فالحاصل أن هذه مشكلة في كثير من الناس، إذا دخل في تحصيل الرزق يمتحن امتحانا عظيما، وتأتيه أيضا فتن، قد يصادف مثلا عمليات تسمى عمليات مربحة أرباحا عالية، لابد معها من قليل من الكذب، فيبقى في صراع مع نفسه، هل يبقى محافظا على الصدق، على الأمانة، على هذه المعاني العظيمة، أو يتخلى عنها من أجل المال؟ كثير من الناس يسقط في هذا الامتحان. ولهذا هناك حديث صحيح ثابت عند نبينا عليه الصلاة والسلام، ينصح كل تاجر وكل من يشتغل بالتجارة أن يجعله نصب عينيه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع يعني قواعد، أصول، ثوابت مهمة، إذا كانت فيه لا تبالي حينئذ أي شيء يفوتك من الدنيا، لا تحزن ولا تأسى عليه. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وطيب طعمة، وما هي الرابعة؟ نعم، صدق حديث وحفظ أمانة وطيب طعمة وخصلة رابعة وحسن خليقة. نعم، وحسن خليقة، وحسن خليقة. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، يعني هذه الأربع اجعلها أساسيات. والله هذا كلام مهم من الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، أربع تكون أساسيات للتاجر المسلم ما يتعداها أبدا مهما كانت الأمور. لا عليك، يقول له عليه الصلاة والسلام، لا عليك، هذا ضمان، لا عليك ما فاتك من الدنيا، أنت رابح ما دمت متمسك بهذه الأمور الأربع: صدق الحديث وحفظ الأمانة وطيب طعمة وحسن خليقة، لأن هذه الأربع تحديدا هي موضع امتحان للتاجر، موضع امتحان للتاجر دائما يمتحن في هذه الأمور، فعليه أن يجعل هذه الأمور الأربعة أساسيات ما يفرط فيها ولا يتنازل عنها. لو قيل لتربح الملايين خير له هذه الأربع من الملايين، وأي خيرا في ملايين تضيع معه هذه القيم العظيمة والأخلاق الجليلة. أي قيمة للملايين أن يخرج المرء من الصدق ويدخل في حيز الكذابين؟ أي قيمة للملايين أن يخرج المرء من الأمانة ويدخل في حيز الخونة والخائنين؟ أي قيمة للملايين إذا كان الخلق يفسد ويضيع ويمشي بلا خلق؟ أي قيمة للملايين إذا كان يدخل في جوفه الطعام الحرام، قال وطيب طعمه، أو يدخل في جوف أولاده وأهله الحرام؟ أي قيمة لهذه الملايين؟ وكما جاء في الحديث: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. ولهذه الخصال الأربع يعني ينبغي أن يحافظ عليها كل من يدخل في التجارة ويعتبرها أساسيات ولا يساوم عليها، وتحفظ هذه، لا بد أن تحفظ، لا بد أن يعتنى بها. وكل ما يدخل في أي مشروع أو أي عمل تجاري فعلا سيجد أنه يساوم على هذه الأمور الأربعة: صدق الحديث وحفظ الأمانة وطيب الطعمة وحسن الخليقة. نعم. قال رحمه الله: وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد: أنا الله إذا رضيت باركت، وليس لبركتي منتهى. وليس لبركتي منتهى. نعم. وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تدرك السابع من الولد. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق بالبركة فيه. هذا تأصيل مهم جدا يغيب عن كثير من أذهان يقول: ليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. فهذه مسألة مهمة يغفل عنها، يعني قد يظن الظان أن البركة في الرزق كثرة الرزق وكثرة المال، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله: كلا، ليس كل من وسع الله عليه في المال وكثر المال في يده هذا من إكرام الله له، بل قد يكون المال الكثير الوافر في يد شخص مهان عند الله، ليس بمكرم عند الله سبحانه وتعالى. والدنيا قد يعطاها، الدنيا يعطاها الكافر والمؤمن والعاصي والمطيع، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، لكن من أعطي الدنيا من الكفار والعصاة ما أعطيه من الدنيا ليس فيه بركة، على المعنى الذي يقرره ويوضحه ابن القيم رحمه الله تعالى، وينبغي التفطن له، وسيأتي تفصيل له عجيب وعظيم ونافع للغاية. نعم. قال: وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض في الدنيا، بل ليست الدنيا بما تعوض مما في الدنيا بما تعوض مما في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله ووجوده وكماله وجوده ورحمته من لوازم ذاته. عندك أنت ماذا؟ عندي وجوده. ها؟ وجوده. وجوده، نعم. قال: ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله وجوده ورحمته من لوازم ذاته. وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحاولته على هذا الديوان وأهله وأصحابه. وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض له. وكل شيء لا يكون لله، لأنه إن لم يفعل هذا شاركه الشيطان وقارنه فتمحق البركة. ولهذا البيت نفسه، بيت الإنسان وطعام الإنسان وشرابه وفراشه، كل هذه الأشياء إذا كانت مصحوبة بالطاعة والذكر لله سبحانه وتعالى اكتنفتها البركة. وإذا فتح الباب للشيطان شارك فمحقت البركة. ولهذا قال ابن القيم: ولهذا شرع ذكر اسم الله عند الأكل والشرب واللباس والركوب والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة. لكن إذا ترك ذلك انفتح الباب للشيطان، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بعض المفسرين قال: إن عبادي أي الذين يذكرون الله، الذين يذكرون ليس لك عليهم سلطان، لأن ذكر الله حرز. إذا وصل الإنسان باب بيته وفتح الباب قال بسم الله لم يجد مجالا الشيطان ليدخل، وإذا ترك التسمية كأنه قد أذن للشيطان بالدخول، وإذا وضع الطعام فسمى كان ذلك حيلولة بين الشيطان وبين أن يمد يده إلى الطعام. فإذا تركت التسمية كأنه قد أذن له أن يشارك في هذا الطعام، وشاركهم في الأموال والأولاد. نعم. قال: وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك. نعم، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وجعلني مباركا أينما كنت. والبركة لا تكون في أي شيء إلا بجعل الله، جعل الله سبحانه وتعالى للبركة فيه. نعم. وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام، أرض البركة، وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه: فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى ألوهيته ومحبته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه، وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. نعم، قال رحمه الله: فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن مبارك، وبيته الحرام مبارك. أيضا يضاف للمناسبة التي نحن الآن فيها، وهي أن شهر رمضان مبارك، شهر رمضان مبارك. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: قد أتاكم رمضان شهر مبارك، قد أتاكم رمضان شهر مبارك، تصفد فيه أو تغل فيه الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فرمضان مبارك، والبركة التي في رمضان تبدأ معه مباشرة من أول دخوله إلى آخر لحظة فيه، كله بركة هذا الشهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إذا كان أول ليلة، انتبه لكلمة أول، إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقى من النار، وذلك كل ليلة. هذه البركات لما ذكرها بدأها بقوله: إذا كان أول ليلة من رمضان، فبركة رمضان تبدأ من أول دخوله، وهي بركة في الوقت، وبركة في العمل، وبركة في الثواب، ومضاعفة الأجور: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وشهر رمضان كما في الحديث الآخر شهر الصبر، والصابر يوفى أجره بغير حساب. فرمضان فيه بركة عجيبة، ولهذا من أكرمه الله سبحانه وتعالى وأدرك رمضان وهو بالصحة والعافية والأمن والإيمان، عليه أن يري ربه من نفسه خيرا ليغنم من بركات رمضان وخيراته العظام. نعم. قال رحمه الله: وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة. ولهذا أيضا المعاصي فيها لعن، تجد كثير من: لعن من فعل كذا، لعن من فعل كذا. وسيأتي أو لعله مر عندنا المعاصي توجب اللعن، أظن مر معنا، وذكر أمثلة كثيرة جدا ابن القيم في من القرآن ومن السنة كيف أن المعاصي مجلبة للعن. نعم. قال: وهذا اللعن ذهاب للبركة. نعم. قال: وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من اللعنة، فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. وكل وقت عصي الله به، أو مال عصي الله به، أو بدن، أو جاه، أو علم، أو عمل، فهو على صاحبه، ليس له، فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا فمن الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها، ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها. كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم، أو نحوها وهكذا الجاه والعلم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، فهذا هو الذي فيه البركة خاصة، والله المستعان وعليه التكلان. ذكر هنا أن ضد البركة اللعنة، واللعنة في الأرض أو الشخص أو العمل ذهاب للخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به كان منه بسبيل، فلا بركة فيه البتة. وهذا المقام الذي يذكر رحمه الله تعالى يحذر فيه العباد من الشيطان أشد التحذير، لأن الشيطان أعاذنا الله عز وجل أجمعين منه وأهلينا وذرياتنا والمسلمين ملعون مطرود من رحمة الله، فكل من اتصل بهذا الشيطان طاعة له أصابته من هذه اللعنة، أصابه من هذه اللعنة نصيب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، سأخذ نصيب من العباد. هذا النصيب الذي يأخذه من العباد يصيبهم من اللعنة ويكون لهم حظ من اللعنة بحسب طاعتهم لهذا الملعون المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذن طاعة الشيطان تجر للإنسان اللعنة، لعنة الله، وتذهب عنها البركة. فطاعة الشيطان لا بركة فيها، بل هي موجبة لذهاب البركة وموجبة لحلول اللعنة ثم يؤكد رحمه الله تعالى ما بدأ به فيقول: فمن هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. وهذا كله عودا على بدء فيما بدأ به في هذا الفصل، قال: وكل وقت عصيت الله فيه، أو مال عصي الله به، أو بدن أو جاه أو علم أو عمل، فهو على صاحبه، فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. وهذا توضيح لمعنى البركة في المال والعلم والعمل والرزق وغير ذلك، ليس للمرء من ذلك إلا ما أطاع الله فيه. أما ما لم يطع الله سبحانه وتعالى فيه فهو ليس له بل عليه، مثل ما جاء في الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، إلا ذكر الله وما والاه. قال: ولهذا فمن الناس، تأمل هذه الفائدة، من يعيش في هذه الدار 100 سنة، يعني يكون معمر أو نحوها، ويكون عمره أي الحقيقي 10 سنين، قد يكون عمره الحقيقي 10 سنين، أحيانا يكون عمره 100 سنة ولا عمر له حقيقي أصلا، يخرج من الدنيا ما له عمر حقيقي فيها، يخرج من الدنيا ليس له عمر، عمره 100 سنة 120 سنة وليس له يعني عمر حقيقي. أذكر من الأشياء التي فعلا شدتني في السيرة، في القراءة في السيرة، في غزوة الأحزاب، أحد لما وضع الخندق تقدم عدد من المشركين 5 أو 6 معهم خيول، وجاءوا إلى منطقة يعني المسافة ليست بعيدة، فقفزوا إلى جهة المسلمين وطلبوا المبارزة. أحد هؤلاء عمرو بن عبد ود، إن كنت ما نسيت الاسم، قال ابن كثير في الفصول كان عمره إذ ذاك 120 سنة، عمره 120 سنة وعلى الخيل ويقفز ويطلب المبارزة وهو في هذا العمر، هذه قوة. لكن بالكفر كل هذا العمر وكل هذه القوة وكل هذه الصحة كلها ليست عمر حقيقي، كلها ليست عمر حقيقي. وقتله علي بن أبي طالب في ذلك الموقف، فهذا العمر الذي بهذه القوة وهذه الصحة وهذه أيضا الشجاعة والإقدام ليس عمرا حقيقيا. فالعمر الحقيقي ما كان طاعة لله، هذا العمر الحقيقي، العمر الحقيقي ما كان طاعة لله. أما ما ليس بطاعة لله فهذا ليس عمر حقيقي. فالعمر الحقيقي ما كان طاعة لله، فحظ الإنسان من العمر حقيقة هو بحسب حظه من طاعة الله سبحانه وتعالى فيه. ولهذا بعض الموفقين من عباد الله، الله يكتب لنا أجمعين التوفيق والفضل، لا ينتهي عمره بموته، لا ينتهي عمره بموته، بل يبقى له عمر ثاني بعد الموت تكتب له فيه أعمال صالحة كثيرة لا تزال كل يوم تكتب له، كما قال الله في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي ونكتب آثارهم، من هذه الآثار التي تكتب للعبد المؤمن بعد موته، مثل ما يوضح ذلك الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم، نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.